الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبمئة أو معين لا يصح له. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في باب الموصى له وما يتعلق به من أحكام، وقلنا عند قوله تصح لمن يصح تملكه بأن هذا لفظ عام يشمل المسلم والكافر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، كل من يصح أن يتملك فإنه تصح الوصية له، تصح الوصية له، إلا من استثني من الورثة، وهذا تقدم الكلام عليه. ثم قال: ولعبده بمشاع كثلثه. الوصية للعبد، العبد المملوك الأصل أنه لا يملك، إنما ملكه لسيده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لسيده، فماله لسيده، الحديث متفق عليه. فالعبد لا يملك، واضح؟ فالوصية له إن كان العبد لغيره، ليس له، لغيره، فهناك خلاف في المذهب. فظاهر كلام المؤلف أو مفهوم كلام المؤلف أنه يعني يصح لأنه لم يشر إليه، ولكن في الروض قال لا يصح أن يوصي لعبد غيره لأنه سيكون ملكا لسيده. لكن الذي في الإقناع، وهو المذهب عند المتأخرين وهو مفهوم كلام المؤلف لأنه تكلم عن عبده، وإن كان المفهوم ليس ظاهر يعني بقوة، لكن على كل حال الذي في الروض أنه لا يصح، والذي في الإقناع وكشاف القناع أنه يصح أن يوصي لعبد غيره لأنه سيكون لسيده، سيد هذا العبد، وهذا من كسبه، فلا مانع من أن يوصي لعبد غيره، وإن كان هذا العبد لن يملك فسيؤول المال الموصى به لمن؟ للسيد، فلا حرج من ذلك. هذا إذا كان الوصية لعبد غيره، وهو لم يذكرها المؤلف هنا، لكن ذكر الوصية لعبده، وذكرنا في آخر المجلس السابق أن الوصية لعبده هو لعبد الموصي، ها، الذي هذا العبد يعتبر من ضمن الورثة، من ضمن مال التركة الذي سيؤول إلى الورثة. فالمذهب يفرقون بين إذا أوصى بشيء مشاع كالثلث والربع والسدس، يعني غير معين، مشاع، فقال هنا: ولعبده بمشاع كثلثه، يعني كثلثه وربعه وخمسه، ها، قال تصح، لأنه عطف هنا، قال ولعبده بمشاع، وتصح لعبده بمشاع، ويعتق منه بقدره. طبعا هنا قد يقال إن المفهوم أن عبد غيره لا يصح، وقد يقال بأن المؤلف في استثنائه ولعبده بمشاع أن عبد غيره لا يصح، أن عبد غيره يصح. فعلى كل حال كلاهما يمكن أن يفهم منه. طيب، نكون الكلام هنا على ما يتعلق بعبده. قال: ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره، وهذا شرحناه في المجلس، في آخر المجلس السابق. فإذا أوصى لعبده بشيء مشاع كالثلث أو النصف أو الربع عفوا أو نحو ذلك، فهنا يصح ذلك. لماذا يصح؟ لأنه إذا أوصى بمشاع كالربع فالعبد هذا سيدخل في ضمن المشاع، فالعبد سيملك جزءا من نفسه فيعتق، فإذا عتق جزء منه عتق باقيه بالسراية كما قلنا في الأمس، واضح؟ عتق بالسراية فأصبح صالحا للتملك، يصلح أن يتملك فيتملك. قال ويعتق منه بقدره، أي بقدر هذا القدر الذي أوصى به. فإذا قال مثلا لعبدي الربع، أوصيت لعبدي بربع التركة، ها، فالربع هذا قدر مشاع، قدر مشاع، واضح؟ فهو الآن يملك من نفسه بقدر هذا المشاع، واضح؟ فأصبح ربعه حرا، واضح؟ وأصبح باقيه حر بالسراية. طيب هذا الربع يعتق عنه أو يعتق منه بقدره، لو كان الربع يساوي مثلا 10,000 هذا الربع، والعبد نفسه يساوي 10,000، فسيعتق إيش؟ كله. وإذا كان يساوي أقل يعتق بقدره، والزائد يرجع للعبد كما قلنا كما سيذكر المؤلف، واضح؟ وإذا كان أكثر فيعتق بقدره، بقدر هذا الثلث أو الربع أو السدس الذي أعطي له أو أوصي له به، ينظر كم قيمة العبد فيعتق بقدره. قال ويأخذ الفاضل، يعني إذا زاد، لو كان العبد قيمته أقل، لو قلنا مثلا أنه أوصى له بالثلث والثلث هذا 10,000 والعبد قيمته 5,000، فإنه يعتق العبد والزائد من الثلث، ها، يرجع له لأنه صالح للتملك الآن، صالح للتملك. إذن في قوله ويعتق بقدره، بقدر ماذا؟ بقدر هذا الشيء المشاع، كم يساوي هذا الشيء المشاع وكم يساوي العبد، فيعتق بقدره، واضح؟ فإذا قال أوصيت له بالثلث لا يعني أن ثلث العبد حرا فقط، لكن الثلث هذا مشاع، هو في الأصل مشاع، فيصبح يعني هو ملك لسيد، هو نفسه كله مشاع، وبمئة أو معين هذا القسم الآخر أو النوع الآخر في الوصية للعبد، وبمئة أو معين لا يصح له. فهنا إذا أوصى له بغير مشاع كأن يوصي له بمئة، يحدد الرقم يقول بمئة درهم أو مئة دينار أو بمئة كذا من المال، أو بمعين يقول بهذه الشاة أو بهذه الأرض أو بهذا البيت، فهنا لم يحدد له مشاعا، فالعبد لا يدخل في هذه الوصية، لا يدخل في هذه الوصية، فقال لا يصح له. لماذا لا يصح؟ ها؟ إيه؟ إذا صار بمعين أو بشيء محدد من المال لماذا لا يصح؟ لأنه هو لا يصلح للتملك، هو مملوك لغيره، هو العبد هذا آل إلى الورثة، فإذا ملكناه أصبح إيش؟ المال لمن؟ لمالكه وهم الورثة، فأصبح كأنه أوصى للورثة، ونحن تقدم الكلام بأنه إيش؟ لا تصح الوصية للوارث، لا تصح الوصية للوارث، لكن لما أوصى له بمشاع دخل هو نفسه في ضمن هذا المشاع، هو نفسه دخل في ضمن هذا المشاع، فأصبح يملك جزءا من نفسه، جزءا من نفسه فعتق. لكن لما يوصي له بمئة درهم أو بشيء معين كأرض أو دابة، ها، فهنا العبد نفسه ما دخل في هذا في هذه الوصية، أقصد ما دخل بذاته، فإذا أعطيناه المال أصبح المال ملكا لمن؟ لمالكه وهم الورثة، فكأننا أوصينا للوارث، فكأن الوصية أصبحت للوارث، وهذا لا يصح. نعم. ها؟ إيه نعم، هو المقصود أنه لأمرين، أنه لا يملك، ها؟ لا يصح تملكه، هذا لا يملك، ولأنه سيؤول إلى الورثة، فكأنه أوصى للورثة. أما عبد غيره فهو لا يملك، فسيؤول إلى سيده، وسيده لا يمنع أن يوصى له، ما في مانع أن يوصى له، ليس كالورثة. ولكن عبد غيره محل خلاف، محل خلاف في الروض أشار أنه لا يصح، ولكن في الإقناع وكشاف القناع وهو المذهب عند المتأخرين أنه يصح. نعم. كيف؟ لكن هو دخل في ضمن هذا المشاع، لما دخل في ضمن هذا المشاع ملك نفسه، واضح؟ فأصبح يملك نفسه، فعتق جزء منه. وإذا عتق جزء من العبد الذي فيه شراكة، ها، عتق بالسراية، وهذا سيأتي في بابه إن شاء الله. أي نعم، كأنه ملكه من نفسه. أي نعم، لكن لما يقول لك 100 شاة ما ملكه لنفسه، هو ملكه وهو عبد. أي نعم، لكن أعتق جزءا منه، يعني كأنه قال إذا مت فثلث عبدي حر، كأنه قال ذلك. نعم. وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. نعم، قال وتصح بحمل ولحمل. تصح بحمل يعني أن يكون الحمل هذا موصى به، كأن يوصي بحمل هذه الناقة، واضح؟ ولحمل أي موصى له، كأن يوصي لحمل في بطن امرأة من الناس، يقول لحملها أوصيت له بكذا. فإذا يصح بحمل ولحمل، لكن متى؟ قال بشرط تحقق وجود هذا الحمل قبلها، أي قبل الوصية، حتى لا تقع الوصية على معدوم، لأن إذا وقعت على معدوم، ها، فإن هنا لا تصح، لا تصح، بخلاف المعدوم الذي يراد حصوله في المستقبل، هذا سيأتي الكلام عليه. كان يقول أوصيت بما تلد هذه الناقة في المستقبل أن يكون لفلان، هذا يصح، لكن أن يقول بحمل هذه الناقة الآن، فالوصية وقعت، إن وقعت على شيء معدوم بطلت، لأنه ليس فيها في بطنها شيء الآن، فلا بد أن يكون حين الوصية في بطنها شيء. فإذا تصح بحمل أن يقول ما في بطن هذه الناقة لفلان، فإن كان في أثناء الوصية، في حين الوصية موجود في بطنها شيء حمل، فتصح الوصية، وإذا كان ما في بطنها شيء ما تصح، تبطل الوصية. ما نقول إذا حملت، لأن الفقهاء دقيقون في نصوصهم، وعبارات الوصية أيضا دقيقة، لأن هذه يحصل عليها خصومة، قد يأتي الورثة ويقولون لا، المورث ما قال إذا حملت، قال بحملها، فنحن تحققنا أنه ما في بطنها شيء، إذن بطلت الوصية، فالورثة ظنينون بمالهم، واضح؟ لكن لو قال أوصيت بما ستحمل هذه الناقة، فهنا الوصية صحيحة، ولو كان الآن ما في بطنها شيء، لأن الكلام واضح بما ستحمل، فهذا المعدوم يصح. لكن حينما يقول بحمل هذه الناقة الآن، أو بما في بطن هذه الناقة الآن، فهنا إن لم يكن في بطنها شيء فالوصية إيش؟ باطلة. وكذا لحمل، لو قال أوصيت بهذا المال، أو بهذه الشاة، أو بهذه الأرض، أو بهذا البيت، لما في بطني مثلا فاطمة، فإن كان في بطنها حمل فالوصية صحيحة، بشرط أن يولد صارخا، يعني يولد حيا، ما يولد ميتا، لأن الميت لا تصح الوصية له كما سيأتي، واضح؟ فإذا ولد صارخا يعني أصبح ممن يحق أن يرث، فتصح له الوصية. وإن تحققنا بأنه ليس في بطنها حمل، الوصية باطلة، الوصية باطلة. في الزمن الحاضر يمكن التحقق بالأدوات والوسائل الطبية الحديثة، لكن في السابق كيف يتحققون؟ قالوا هم حصروها وقالوا إذا ولد لأقل من 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثرها 4 سنين على المذهب. فستة أشهر إن ولد قبلها، يعني ولد بعد 5 أشهر من الوصية، معنى ذلك إيش؟ أنه قطعا كان في بطنها حمل، لأنه لا يمكن أن يولد بعد 6 أشهر. هذا طبعا إذا كان لها فراش، يعني إذا كان لها زوج يطأها، فنقول قبل 6 أشهر. وإذا لم يكن لها زوج يطأها حاليا، قد يكون مسافر أو عنين أو ما أشبه ذلك، فقالوا لأقل من 4 سنين، لأقل من 4 أعوام أو 4 سنين. واضح؟ حتى نتحقق أنه كان موجود، لأنه أكثر من 6 أشهر ممكن يكون هذا مولود ولد بعد وطئها، لأنه بعد الوصية وطأها فحملت ولدت بعد 6 أشهر. لكن قبل 6 أشهر إذا ولدت ل5 أشهر ل4 أشهر، يعني من بعد الوصية، فنعلم أنه يقين أنه كان موجود حمل قبل ذلك، لأنه لا يوجد مولود يولد حيا أقل من 6 أشهر. واضح؟ وهذا سيأتي الكلام عليه في مسألة المواريث، الكلام على الحمل الذي يرث والذي لا يرث وكيف يرث. طيب، إذن تصح الوصية بحمل ولحمل. بحمل هذا الحيوان أو العبد المملوك لو كان في بطن أمة له ليست منه طبعا، يعني مما يملك ويباع ويشترى. ولحمل أي للإنسان الحر أن يوصى له إذا كان في بطن، يعني حملا في بطن، ولكن بشرط أن يولد صارخا لأقل من 6 أشهر إن كانت المرأة توطأ، وإن كانت لا توطأ، كان يكون زوجها مثلا هاجر لها أو عنينا أو مسافرا غائبا غيبة طويلة، أن تلد لأقل من 4 سنين. نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد. نعم، قال وإذا أوصى من لا حج عليه، لأن الذي له عليه حج هذا ما يحتاج وصية، تقدم هذا من الواجبات التي يجب قضاؤها من التركة قبل الوصية، ولا لا؟ إذا مات وعليه حج، مات مفرطا في ترك الحج وعليه حج، فهنا يحج عنه، هذه تصبح من الواجبات، من الديون التي تقضى عليه قبل تقسيم التركة وقبل الوصية. لكن هنا قال إذا أوصى من لا حج عليه، يعني أوصى بحج نفل ليس حج فرض، أن يحج عنه بألف، أن يحج عنه بألف. قال صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ. إذا قال، ننظر في العبارة، فإن قال حج عني بألف أو من ثلثي، فهنا يحج بالألف حتى تنفذ أو من الثلث حتى ينفذ، حج حجتين ثلاث على حسب هذا الثلث وحسب ما يكفي الألف من حجة، قد تكون الألف تكفي حجتين أو ثلاث أو حجة ونصف وهكذا. واضح؟ ولكن إذا قال حج عني حجة واحدة بألف، فهنا يحج حجة واحدة، والمذهب أنه حجة واحدة بهذه الألف، إن كانت الحجة يعني قيمتها 1000 فيعطى 1000، إذا كانت قيمتها أقل فيحج عنه حجة واحدة والزائد يرجع للورثة، يرجع للورثة، هذا المذهب. والمسألة محل خلاف، فيها أقوال أخرى، لكن المذهب أنه إذا قال حجة واحدة، نص على حجة واحدة وحدد مثلا الثلث أو 1000، فإنه يعني لو قال حج عني حجة من الثلث أو بألف، فيحج عنه حجة واحدة وما زاد يكون إيش؟ للورثة. لكن إذا قال حج عني من الثلث أو بألف، فهنا إيش معناه؟ لم ينص على حجة واحدة، أكثر من حجة، فيحج عنه حتى ينتهي الثلث إن كان نص على الثلث، أو حتى ينتهي المال الذي قدره إذا كان هذا المال قدر الثلث أو أقل، حتى ينتهي ينفذ هذا المال. ولذا قال صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ، لأنه لم ينص على حجة واحدة، لكن إذا نص على حجة واحدة لا يحج عنه إلا حجة واحدة ولو حتى قدر المال. فقال حج عني حجة واحدة بألف، فهنا لو كانت الحجة قيمتها ألف فبها ونعمت، وإن كانت أقل ها فيحج عنه بهذا الأقل والباقي يرد إلى الورثة من ثلثي. نعم، كيف؟ ما يلزم، ما يتلزم، لأنه الثلث لا يكفي للحجة إلا إذا تنازل الورثة. نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت. نعم، ولا تصح أي الوصية لملك وبهيمة وميت وكذا جني ونحو ذلك، لأن هؤلاء لا يصح تملكهم، لا يملكون، فالملك لا يملك لأنه ليس بحاجة للمال، والبهيمة لا تملك، وكذا الجني لا يملك، وكذا الميت لا يملك. هذا إذا أوصى لهم بقصد تمليكهم، بقصد تمليكهم. فأما الملك والجني فهذا الأمر واضح ولا يصح أن يوصي لمن، لو قال أوصي مثلا بثلث مالي لجبريل عليه السلام هذه وصية باطلة لا تصح ما تنفذ، أو للجني الفلاني ما تنفذ، واضح. لكن لو أوصى بشيء من ماله بثلثه لبهيمة، قال لفرس فلان أو لبهائم أو لميت أو لأموات، فهل تصح؟ المذهب قالوا لا تصح، ولكن المقصود لا تصح إذا كان على سبيل التمليك، إذا كان على سبيل تمليكهم فهؤلاء لا يملكون لا يصح تمليكهم. لكن لو كان على سبيل النفع والبر والإحسان، مثل أن يقول ثلثي يطعم به خيل الجهاد مثلا، أو يطعم به مثلا البهائم التي ضيعها أهلها، من باب أنه في كل كبد رطب أجر، أو يطعم به مثلا الإبل التي يسقى عليها للفقراء، قد تكون هناك إبل مثلا ها يحمل عليها الماء لسقي الفقراء أو لسقي الحجاج، فأراد أن يوصي بمال لهذه البهائم أن تطعم وتسقى من هذا المال، فهذه الوصية صحيحة، وليس هذا مقصود الأصحاب، إنما مقصود الأصحاب لو أراد تمليك البهيمة فالبهيمة لا تملك. وكذا الأموات، لو قال أوصي بثلثي لوالدي المتوفى، إن كان على سبيل التمليك فهذا إيش؟ لا يصح باطل، لأنه لا يملك الميت لا يملك. لكن إذا كان على سبيل قصد بذلك البر والإحسان، كان يقصد ثلثي لوالدي يعني يبنى له به مسجد أو يتصدق به عنه ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه يصح، لأنه كالصدقة عن الوالد أو كالصدقة عن الميت، ليس تمليكا للميت، واضح يا إخوان؟ نعم. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف. هذه مسألة خلافية بين الحنابلة، المؤلف خالف فيها ما عليه المذهب عند المتأخرين، فقال وصاحب الروض مشى معه على ذلك، مع أنه في الإقناع خلاف ذلك، وفي الكشاف الذي هو شارحه أيضا قال فإن وصى لحي وميت، قال أوصي لزيد وعمر، زيد حي وعمر ميت، قال يعلم موته فالكل للحي، يعني قال لو قال أوصي بألف درهم لزيد وعمر فإن كان يعلم أن عمرو ميت فالكل الألف كلها تكون لمن؟ لزيد، لأنه يعلم أن عمرو ميت والميت لا يوصى له لأنه لا يتملك، فكأنه أراد أن الوصية كلها لزيد، هكذا قالوا. وإن جهل ما كان يعلم أن عمرو ميت، يعني أوصى لزيد وعمر على أنهم أحياء، ما علم أن عمرو ميت، فقال فالنصف، أي النصف للحي والباقي الذي للميت يعود لمن؟ للورثة. لكن الذي في الإقناع والذي عليه المذهب أنه على النصف سواء علم أو لم يعلم، فالحي له النصف والميت ليس له شيء ويرجع للورثة، يرجع للورثة. فالمؤلف هنا خالف ما عليه الأصحاب أو ما عليه المتأخرو الأصحاب. طبعا هذا كما قلنا سابقا إن كان قصد بذلك إيش؟ التمليك. أما إذا لم يكن يقصد التمليك وهناك قرينة تدل على أن المراد نفع الميت بالصدقة عنه من هذا الثلث مما أوصى به، فالوصية صحيحة، الوصية للميت هنا تكون صحيحة، لأنه لم يقصد تمليكه المال وإنما قصد الصدقة بهذا المال عنه، سواء ببناء مسجد أو بعمل بر من أنواع البر. نعم. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. نعم، هذه مسألة تحتاج يعني انتباه. قال وإن وصى بماله، أي بماله كله، لابنيه إذا لم يكن له وارث إلا هما، وأجنبي أي غير وارث، الأجنبي المراد به هنا غير وارث، فرد وصيته. طبعا هنا رد وصيته كيف؟ شو المقصود؟ الأجنبي هنا دخل في الوصية بإيش؟ بكل المال. وهل الأجنبي يوصى له يدخل في كل المال ولا له الثلث فقط؟ ها؟ الثلث فقط، له الثلث فقط، واضح؟ فلا يدخل في كل المال إنما يدخل في الثلث. متى يدخل في كل المال؟ إذا أجازه الورثة، إذا أجازه الورثة، لو قالوا أجزنا ذلك كما تقدم معنا أنه إذا أوصي لأجنبي بأكثر من الثلث لا تصح الوصية بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة لأنه حقه. فهنا قال وإن وصى بماله أي كله لابنيه وأجنبي فرد وصيته، يعني رد يعني الإبنان رد الوصية ما قبل بما زاد عن الثلث، واضح؟ فله أي لمن؟ للأجنبي التسع. التسع من ماذا؟ من التركة، أي ثلث الثلث، لأنه لما رد الوصية أرجعنا الوصية إلى ماذا؟ إلى الثلث، أرجعنا الوصية إلى الثلث، لأن الوصية ما تصح في كل المال إلا بإجازة الورثة، الورثة ما أجازوا، فنرجع الوصية إلى ماذا؟ إلى الثلث، والثلث هذا الأجنبي لا يتفرد به، معه إيش؟ ابنان، فله ثلث الثلث، يعني التسع من مجموع المال. فإذن قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته، إذا رد وصيته رجعنا إلى الثلث، وإذا لم يرد وصيته فله واحد من ثلاثة، فإذا رد وصيته رجعنا إلى الثلث له واحد من الثلث، يعني التسع، يعني التسع. واضح الصورة ولا لا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى به. باب الموصى به، نحن الكلام السابق الموصى له أي المتبرع له، هنا الآن المتبرع به، يعني المال الموصى به، المال الموصى به له أحكام، له أحكام. نعم. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. نعم، قال تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق، أي العبد الآبق الفار من سيده، وطير في هواء، هذه كلها يعجز عن تسليمها، فيها غرر، وهي أشبه بالمعدوم، واضح؟ والمذهب قالوا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا صح بمعدوم، لأنهم سيصححون الآن بالمعدوم، أي بحمل هذه الناقة إذا حملت، لو قال أوصيت بما ستحمل به هذه الناقة لفلان، هذا الآن معدوم، فإذا كان يصح ذلك من باب أولى أن يصح. أو قال بثمرة هذه الشجرة إذا أثمرت، وهو الآن معدوم، فإذا صح بالمعدوم صح بما يعجز عن تسليمه، بما يعجز عن تسليمه. ولأنه ليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر، إن أمسكنا هذا العبد الآبق فهو لمن أوصي له به، وإن لم نمسكه ما ضره شيء. وكذا الطير الشارد والجمل الشارد، لو قال أوصيت بجملي الشارد لفلان، إن وجدناه فهو له، وإن لم نجده لم يتضرر بشيء، واضح؟ نعم. لا ما يصح هذا، معناته كأنه أوصى بجميع ماله فليس له إلا الثلث، نرجعه إلى الثلث إلا بإجازة الورثة. نعم. وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. نعم. وبالمعدوم، المعدوم على نوعين، فيه نوع مر معنا قال لا تصح به، وهو أني أقول يعني أوصيت بما في بطن هذه الناقة، فرجعنا وجدنا ما في بطنها شيء، هذا معدوم لا تصح الوصية به، لأن الوصية وقعت على شيء معدوم فبطلت، ما نأخذها إلى ما سيأتي فيما بعد، واضح؟ فالكلام واضح هنا. لكن لما يقول بما ستحمل هذه الناقة أو بما ستحمل هذه الأشجار، فالكلام واضح، أي في الذي سيأتي، فالوصية ستقع على شيء صحيح. وإذا قال بالمعدوم كبما يحمل حيوانه، أي بما سيحمل حيوانه، ناقة أو شاة، وشجرته، سواء قال أبدا يعني بما ستحمل هذه الناقة أبدا حتى تموت هذه الناقة، أو بما سيحمل هذا الشجر أبدا حتى تهلك هذه الأشجار، أو مدة معينة، كان يقول بما ستحمل هذه الناقة لخمس سنين قادمة، أو بما ستحمل هذه الأشجار لخمس سنين قادمة مثلا، سواء جعلها أبدا أو مدة محددة، فيصح تصح الوصية بذلك. فإن حملت الناقة فهو لمن أوصي له به، وإن لم تحمل هل نبحث له عن ناقة أخرى حامل من مال الورثة؟ ها؟ لا، هذه الناقة إن حملت فهو لك، وإن لم تحمل فليس لك شيء، واضح؟ مثل الجمل الشارد والعبد الآبق، إن وجدناه فهو لك، وإن لم نجده فليس لك شيء. نعم. كيف؟ حسب المدة التي حددها، خلاص ما أطلق، إذا مطلقة مدة مطلقة، إذا قال أوصيت بما ستحمل به هذه الناقة إذن أبدا، وإذا قال بحمل قادم يعني حدد، هو حسب العبارة، فإذا حدد المدة أو أطلق المدة أو حدد الحمل، قال بحمل، بأول حمل سيقدم مثلا أو بحملين وهكذا. نعم. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. نعم. فإن لم يحصل منه شيء، ما حصل حمل ولا شيء، بطلت الوصية، بطلت الوصية. نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. نعم. قال وتصح بكلب صيد ونحوه، ككلب الماشية، أي الكلاب التي يصح الانتفاع بها، يصح الانتفاع بها، وبزيت متنجس وليس نجس، لأن المذهب يرون إيش كما مر معنا، أن النجس العين كزيت المأخوذ من خنزير أو من كلب أو من ميتة لا يصح، لكن المتنجس، ميتة طبعا ما لا يأكل لحمه، لكن المتنجس، المتنجس يعني الذي أصله طاهر لكن تنجس بسبب، إما بسبب الموت أو بسبب أي وقعت فيه نجاسة متنجس، فهذا يجيزون الانتفاع به في غير مسجد كطلي السفن ونحو ذلك وإسراج السرج، لأنه متنجس ليس أصله النجاسة، ليس عينه نجسة، فهذا لا يعتبر مال، هذا لا يعتبر مال، الكلب الصيد والزيت المتنجس لا يعتبر مال مما يباع، لا يصح بيعه، وإنما يصح الانتفاع به، فالميت له اختصاص الانتفاع به، له اختصاص الانتفاع به، فإذا أوصى فإنما يوصي بنقل الاختصاص منه إلى غيره، فهو ليس مال من الأموال التي تملك بمعنى أنها تباع. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما، أي للموصى له ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. كيف وله ثلثهما؟ الكلب، كلب الصيد والمال المتنجس أو الزيت المتنجس، هذا ليس من جنس بقية المال، ليس من جنس بقية المال بحيث نعطيه إياه ونعتبره من الثلث، لا، هذا يدخل معه الورثة في ثلثه، في بقية، فيثلث، يقال لك ثلثه والباقي وثلثيه للورثة، لأنه لا نظير له في المال، بخلاف إذا قال له ثلث مالي وجدنا ماله يعني مما له نظير، فنعطيه من ثلث المال، ثلث يعني الدراهم، ويأخذ لأنه لها نظير، لكن كلب الصيد هذا لا نظير له، فلا نقول نقدر كم ثمن الكلب وننظر هل هو أقل من ثلث المال، فإذا كان أقل من ثلث المال نقول لك الكلب كله، لا، المذهب وهو محل خلاف حتى بالمذهب، لأنه أشار هنا إلى الخلاف، قال ولو كثر المال، يعني لو كان الكلب لا يساوي إلا شيء قليل وله من التركة شيء كثير، وهذا قطعا أقل من الثلث، فهنا نص على أنه لا يعطى هذا الكلب أو الزيت المتنجس ويعتبر من الثلث، لأنه لا نظير له، فيشاركونه الورثة فيه، يشاركونه الورثة فيه فيأخذ ثلثه فقط والباقي للورثة. القول الآخر أنه إذا كان هذا الكلب أو الزيت المتنجس أقل من الثلث وله مال كثير فيعتبر هذا كله له ولا يشاركونه، لا يشاركونه فيه، ولذا قال إن لم تجز الورثة، فإن أجازوا الورثة أجازوه، لأنه سيأخذ من حقهم لأنه يشاركونه في الثلثين، يعني يجوز أن يعطى كله إذا أجاز الورثة، لكن القول الآخر أجازوا أو لم يجيزوا، إذا كان الكلب أو الزيت المتنجس أقل من الثلث لم يزد على ثلث التركة فإنه له كله، له كله، لأنه وصية صحيحة، وهذا من حيث النظر هو الأقرب، من حيث النظر هو الأقرب. نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاة. نعم، تصح بمجهول كما صحت بمعدوم، فتصح بمجهول، تصح بمجهول يعني كالمبهم، إذا قال مثلا أوصيت بعبد أو بشاة لفلان، هذا مجهول، أي عبد هذا، أي شاة، واضح، هذه مجهولة، أو مبهمة بعبد من عبيدي أو بشاة من الشياه التي عندي، هذا مبهم غير محدد، فيصح ذلك، يصح ذلك. نعم. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، ويعطى من ذلك ما دام انه مجهول او مبهم، يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي لا الاسم اللغوي، فاذا قال اوصيت بشاة فيعطى اقل ما يطلق عليه اسم شاة بالعرف، فاذا كان الاسم اللغوي يراد بالشاة الذكر والانثى، ولكن العرفي يراد بالشاة الأنثى فقط في عرف الناس، فيعطى ما يطلق عليه إيش؟ ما يقع عليه الاسم العرفي. طيب هل يعطى أفضل الشيات ولا أقلها؟ يعطى الأقل، يعطى الأقل، لأنه هذا أقل ما يصدق عليه الاسم وما زاد مشكوك فيه، الأقل هو المتيقن، واضح؟ نعم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.